حلوة الليلات علشان هنمدح نمدح بجمال الهادي. والليلة حلوة حلوة حلوة الليلات علشان هنمدح نمدح بجمال الهادي. يا طير يا طاير هات البشاير، يا طير يا طاير هات البشاير. والليلة حلوة حلوة الليلات، الليلة حلوة جمع الحبايب. ليلتنا بينا ولا حد غايب، والليلة حلوة حلوة جمع الحبايب. ليلتنا بينا ولا حد غايب. يا فرحة باللي بالنور تملي، يا فرحة اللي بالنور تملي. ليلتنا بينا حلوة الليلات. الحقيقة لي الشرف العظيم انه حضرت شركة الغربية للصوتيات لتسجيل هذا الحفل. وشوف يا حبيبي، اول ما هتكلم في القصة دي هقول لك ايه، ومش هقول الا لما تصلوا عليه. لفيت السند والهند عشان الاقي لي دواء، ما لقيت ليش دواء الا عند حضرة النبي. والحمد لله ومن نعم الله علي زرت الرسول 12 مرة يا رب. وفي اخر زيارة لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام سالت العيون بالدموع، وانا بودع اشرف واعظم رسول وبقول له هذا الكلام. اجيلك يا نبي وتقرب المواعيد. ده انا بحسب الايام بالساعة والثانية، ولما ازورك يا نبي يبقى لي عمر جديد. القصة دي اللي حقولها لو تسمعوها وتشغلها هتستفيدوا قوي منها لما تشوفوا حكم الله. هقول لكم احلى الانشاد قصة جديدة كالمعتاد. هقول لكم احلى الانشاد قصة جديدة كالمعتاد. قصة امينة ويا فؤاد بس اسمعوها بانتباه. كان فيه راجل اسمه ياسين صالح من الناس الصالحين. كان فيه راجل اسمه ياسين صالح من الناس الصالحين من الفلاحين الشقيانين. والحالة كان يعلمها الله بعد زواجه فضل سنين 10 سنين كده بالتقدير. بعد زواجه فضل سنين 10 سنين كده بالتقدير من غير ما يخلف طفل صغير ولا بنت من الزوجة اللي معاه. والناس جيرانه اللي حواليه لهم ولاد بيفوتوا عليه. والناس جيرانه اللي حواليه لهم ولاد بيفوتوا عليه عالمدرسة وشايف داني. وفي يوم بكال اللجو دعاه والناس جيرانه اللي حواليه لهم ولاد بيفوتوا عليه عالمدرسة وشايف داني. وفي يوم بكال اللجو دعاه وحد يا لا يا مرحب بالضيوف مشرفين يا عم. يا مرحب باسكندريه نهرك ابيض متوسط. ايضا حاجه جديده برضو بس بتحكي لنا عن رضا الوالدين. واسال الله ان ربنا يجعلهم راضين علينا جميعا ويرزقنا رضاهم. لان انت من غير رضا امك وابوك عليك مش هتدخل الجنه ابدا. ان شاء الله تكون شيخ سجاده حتى. الشيخ ياسين كان من الناس اللي بيحبوا المساجد قوي. ما كانش زينا في هذه الايام. دلوقتي تلاقي كل واحد بيشتري له سبحه بقى يجهزها عشان رمضان جاي كل سنه وانتم طيبين. ونصلي في رمضان وبعد رمضان ما يخلص ناخده اجازه مفتوحه 11 شهر على ما يبقى يجينا رمضان يبقى نصلي. فالشيخ ياسين بعد ما صلى الفجر وقعد بيفطر كده فبص لقى الاطفال كل واحد واخد شنطته في ايديه ورايح على مدرسته. فبص لزوجته كده وبكى. قالت له بتبكي ليه يا شيخ ياسين؟ قال لها ببكي كل ما بشوف الشباب ماشي قدامي يا زوجتي ولا بشوف الاطفال داخل المدرسه قلبي قبل عيوني بيبكي. بقالنا اكتر من 12 سنه متجوزين وما خلفناش. ورفع ايديه الى السماء قال وفي يوم دعا ربنا وضميره كان صافي اعطيني يا كريم ولد يا عاطي يا شافي اسيبك واسال مين واطلب منه انصافي وانت اللي عالم بحالي وكل احوالي يا رازق الناس ويخيلك عالجميع كافي الشيخ ياسين دعوته قبلت زوجته بأمر الله حملت الشيخ ياسين دعوته قبلت زوجته بأمر الله حملت 9 شهور بعدها وضع وجابت له طفل جميل محلى ابوه فرح ابوه فرح وزاد وسمى ابنه الحيلة فؤاد ابوه فرح ابوه فرح وزاد وسمى ابنه الحيلة فؤاد تكفي شر عين الحساد يا رب بعنايك تراه لما كبر حبي يودي عالمدرسة ويعلم فيه لما كبر حبي يودي عالمدرسة ويعلم فيه وأمه تأكل وتهني وتلبسه كل ما يهواك وأبوه يروح يوم الشغل وأبوه يروح يوم الشغل بهدوم قديمة على جسد وهو قادر على نفسه ياكل جاب ملح وقول الله وابوه يروح يوم الشغل بهدوم قديمة على جسمه وهو قادر على نفسه ياكل جاب ملح وقول الله وحد طيب يا جماعة قلت لكم ما تجوش كده الناس وراكم بس صلى على الرسول ربنا قبل منه الدعوة وحملت زوجته وبعد 9 شهور ولدت وجابت فؤاد شد لونك شد رحمك بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي فلما بلغ من العمر 6 سنوات دخلوا المدرسة وبدأ يصرف عليه وكل يوم يشتغل عند الناس ويلبس ابنه أحسن الملابس وهو يلبس الملابس المرقعة وراضي على نفسه يا ما أبوه اشتغل وعشانه كان شقيان ويومات فاسه على كتفه وبروح في كل مكان ابو خليل هو حلو خلي بالكم النبي عشان الواحد ما يبقى يلبس بنطلون وجرافطه ما ينساش امه وابوه تبقى خيبه امل يا ما ابوك اشتغل وعشانه كان شقيا وبوصفه وبروح في كل مكان، وكل ده كان عشانه وبرضه كان فرحان، وأمله ابنه يشوف مركزه عالي يتمنى يلقى ملك ولا في يوم سلطان. يتعلم، وكل ما يكبر كل ما يقدر المسؤولية بتعبه الغلبان، فاهم ان ابوه بيشتغل وبجيب له من عرق جبينه وبصرف عليه وحارم نفسه. فله بنت عم اسمها امينة، ابوها وامها ماتوا. قالت انت قاعدة لوحدك ليه؟ عمي مش هيقدر يواصل مشواره مع فؤاد، فؤاد طالب مستقيم قوي. فتبرعت أمينة انها تروح تشتغل مع عمها وتصرف هي وعمها على فؤاد لغاية ما يتعلم ويبقى مهندس ولا دكتور ولا ضابط، لانها شايفاه انه غاوي التعليم قوي. لسه فكرت التفكير ده وعمها ما يعرفش، وخدت بعضها أمينة وراحت على بيت عمها. خبطت على الباب. شوفي مين يا سعدية. سعدية سعدية، الباب يخبط يا زوجتي. ففتحت الباب لقت بنت سلفها داخلة. هنصرف عليك ولا على الولا؟ دخلت في بيت عمها ما لقتش حاجة في الدار، وجوه صابر يا ناس ولا يوم اشتكى للجار. خير يا أمينة؟ عاوزة حاجة يا بنت أخويا؟ قالت له عاوزة. طيب يا عمي، ده أنا جاي عاوز أقول لك على موضوع، اللهم اجعله خير. قعدت جنب عمها دخلت في متعمقة ما لقتش حاجة في الدار وجوا الصابر يا ناس ولا يوم اشتكى للجار قالت ما عادش هشتغل يا عم للونغار انا عاوز اساعدك ونتعاون سوا مع بعض علشان نعلم فؤاد ونكمل المشوار. يجي فؤاد خميس وجمعة تيجي من ورا عمها كده وتقول له خد يا حبيبي وربما يقابلك كتاب تحب تشتريه تذاكر فيه ولا حاجة، تقابلك حاجة حلوة تاكلها، تقابلك حتة قماشة تحب تفصلها بدلة ولا حاجة. قال لها يا سلام فعلا يا أمينة لولا وجودك ما كنتش هاخد إلا الثانوية بس، ولكن الحمد لله ربنا بعتك لنا الحكمة عشان اواصل مشوار. وكانت امينه السبب لفؤاد في كل نجاح، وكان كلامها معاه في كل خير وفلاح. لما فؤاد وصل للجامعه وساعدوا له فضل يذاكر وينجح ويطلع الأول، وأمل بعد الكفاح يقرب من الحبيب وارتاح. يا ما أمينة وعم ياسين عشان فؤاد كانوا شقياني، لكن تملي فرحاني وكل يوم ادخل الله ابوه يقول له خد يا ابني وامينه تقول له خد مني، ابوه يقول له خد يا ابني وامينه تقول له خد مني، ماشيه باخلاص بقى يعجبني والمجتهد ربنا وياه. ابوه فرح قوي لما رأى الجامعه وزمايله معاه، ابوه فرح قوي لما رأى الجامعه وزمايله معاه، فضل كتير يشكر مولاه والفرحه ما كانت سايغه، وقال يا قلبي ارتحت خلاص من الشقاوة هتلقى خلاص، قال يا قلبي ارتحت خلاص من الشقاوة هتلقى خلاص، ابني اهو اتخرج وخلاص وكل ده من فضل الله، ابني اهو اتخرج وخلاص وكل ده من فضل الله، ابوه يقول له خد يا ابني وأمينة تقول له خد مني، ماشية بتخلص بقى يا ابني والمجتهد ربنا وياك. أبو فرح قوي لما رأى في الجامعة وزمايله معاه، فضل كتير يشكر مولاه والفرحة ما كانت سيعاغي قال يا قلبي ارتحت خلاص من الشقاوة هتلقى خلاص قال يا قلبي ارتحت خلاص من الشقاوة هتلقى خلاص ابني ابو اتخرج وخلاص وكل ده من فضل الله وحد وراح فؤاد امتحن في اخر سنة في الكلية واتخرج وبقى مهندس عظيم. قالت له ايه رأيك بقى؟ قال لها ربنا يطول عمره اهو الواد عندي احسن من مال الدنيا كله يا سعدية. قال له يا بابا؟ قال له نعم. قال له قبل ما اروح اتعين في مصر بقى انا لا مؤاخذة عاوز منك حاجة واحدة. امينة قالت له امر يا فؤاد. قال لها البدلة اللي عليها مش تمام فلازم اظهر بمظهر لايق قدام اخواني بس ما فيش اللي الطلب ده. قالت له البدلة دي عليا انا يا فؤاد. الاب بابنه فرح وكان بيجبي تعاجب وشايله في العين ما بين النن والحاجب بدم ولد مستقيم وبيعرف الواجب هيشرفه في البلد ويعلم اقداره ويبقى فخور بيه امام الخصم والصاحي. بعد ما لبس البدله الجديده وتعين فؤاد وريح مصر يستلم عمله فبنت عمه بتودعه بكل شرف وامانه. يا نور عيني يا نور عيني انا قلبي انشغل بهواك شفتك ومن اول لقاك. شفتك ومن اول لقاك ان روحت او جيت روحي كانت تملي معاك وكنت طول الليالي بسهر على طيفك وحبي كان يا جميل له قصة حلوة معاك لما فؤاد كملت عليم وصبح موظف شأنه عظيم الكل بقى كرمه تكريم الكل بقى كرمه تكريم بشهادة عالية كانت وياه أبوه وأمه فرحوا بيه من فرحة بيضرم حالي أبوه وأمه فرحوا بيه من فرحة بيضرم حوالي وبنت عمه جات له تغني وبنت عمه جات له تهني بتزغرط وتقول الله ابوه وامه فرحوا بيه من الفرحه بيدورهم حواليه وبنت عمه جات له تهني بنت عمه جات له تهني بتزغرط وتقول الله واحد استلم فؤاد افندي العمل واول ما دخل المكتب لقى التليفونين عليه والسجادة يدوس عليها تغطس رجليه فيها وساعي تحت ايديه فرح فؤاد بالعمل وبات الفلوس في ايديه وبقى له مكتب كبير وبقاله مكتب كبير ويساعي تحت ايديه والناس بتنده عليه وتقول له يا بيه يا بيه يا بيه يا بيه يا بيه يا بيه فؤاد أخذوا الغرور عن أهله ما سألش نسي يا خسارة نسي خلاص الغلابة الغلابة الغلابة اللي يا ما شئيهم كتب جواب كان فيه بيقول انا هستنى هنا على طول كتب جواب كان فيه بيقول انا هستنى هنا على طول اجي البلد تاني مش معقول كل اللي عايزه هنا بلقى ما قال لهمش ازاي الحال ولا مرسال ولا حتى سؤال ما قال لهمش ازاي الحال ولا مرسال ولا حتى سؤال ولا بعد جزء من المال بكى ابوه قوي لما ارى ابوه بكى وقال لي يا ابني ابوه بكى وقال لي يا ابني تعمل كده وتعذبني ابوه بكى وقال لي يا ابني تعمل كده وتعذبني خلاص يا ابني كده نسيتني يا سلام على قلبك وقسى ويا فؤاد ده انت وحيد من غيرك يا ابني ياخد ايدي ويا فؤاد ده انت وحيد من غيرك يا ابني ياخد ايدي خليتني ابكي يوم عيدي روح يا فؤاد منك لله انا ضيعت عليك عمري وشبابي راح وانحنى ظهري انا ضيعت عليك عمري وشبابي راح وانحنى ظهري واختار معاك خالص امري وكل ده حالا تنساك انا ضيعت عليك عمري وشبابي راح وانحنى ظهري واختار معاك خالص امري وكل ده حالا تنسى واحد الوقت ما جاش بقاله اكتر من شهرين يا ياسين قال لها ربنا يبعت الفرج جايز لسه ما قبضش اصله متعين جديد شوية وتاني يوم والباب بيخبط. يا عم شيخ ياسين، انا جايب لك جواب من عند الباش مهندس الكبير، قالك لزمان الشيك جوه بزغرب بقى فيه. ففتح الخطاب بإراق: السيد والدي أحيط سيادتكم علما إن أنا هفضل في مصر، هفضل في كايرو، قابلتني صبية جميلة وحجزت شقة وهتجوزها، فأرجوك عدم الانتظار. مهندس فؤاد رمى الخطاب في الأرض، قال بالأم حنين، ابني جراله ايه؟ ايه اللي حصل له؟ قال لها: ابنك بخير، بقول لك ما عادش جاي الفلاحين، هيفضل في البندر، اتبرى مننا، ربنا ينتقم منه. قالت له: لا يا اخويا ما تدعيش عليه، انا ضع شبابي عليك وعمري خالص راح. شوف الراجل بيقول ايه على ابنه القاسي: انا ضع شبابي عليك وعمري خالص راح، وكنت بتعب واقول بكرة في يوم ارتاح، جيت النهاردة ولقيت تعبي وشقايا راح. امري الى الله، امري الى الله، ما فيش غيره حينفعني، والصبر احسن دواوي للفراج مفتاح. والنبي يا شيخ ياسين عاوز اقول لك كلمتين وربنا يكرمك كده وتسمع كلامي. السحر كان موجود من قديم الازل وما زال موجود. نسيب ابننا بعد ما نربيه لوحده من بتوع مصر تعمل له عمل وتضحك على عقله ونتحرم احنا من خيره؟ ما تيجي يا راجل معانا العنوان هو نصور سيدنا الحسين والست ونروح لابننا ودلوقتي تشوف اما يشوفنا هيعمل ايه. ده لسه الشباب يا ابني ولازم العمل عمل كبير قوي مخليه نسيني. اهلا واشوفه وراحت عاملة حاجة لينا كده من بتاع الفلاحين، وخدت الشيخ ياسين وسافروا على مصر للمهندس بتاعها ونشوف. كأنهم ماشيين لما وصلوا العمارة اللي ساكن فيها الافندي. يا اخي اللي واقف انت يافطة كبيرة قوي الباش مهندس فؤاد ياسين، في بواب واقف على باب العمارة، فالراجل داخل كده: خد يا راجل انت رايح فين؟ قال له: طالع للباش مهندس. ابنك ايه؟ لا الجلابية مرقعة ومنظر مش قوي والولية منظرها مش تمام. ابنك مين؟ ده الباش مهندس ابوه مولونير. قال له ولا مولونير ولا حاجة، ده محسوبك. مش ممكن تدخل باب العمارة لما اروح استأذنه. قال له طب انا هقعد على الكنبة دي وروح قول له بس ابوك وامك تحت. بقى ابوه وامه قاعدين تحت وهو فوق بيعمل ايه؟ كان كل ليلة في بيته اجمل السهرات ومرتب ويصرفوا على الخمرة والستات. ويصرفوا عالخمرة والستات. ومع جميع شلته بيروحوا عالبارة. عمال بيصرف على كيفه ولا همه. أمه وأبوه في البلد كانوا محتاجين حسنات. لما بقى عن عينهم غاب وما يعرفوش ايه الاسباب ولا مرسلوا ولا حتى جواب. سافروا مسوالي اتنين لحدا فؤاد شافهم من فوق سلم عليهم من غير ذوق. فؤاد بقى شافهم من فوق سلم عليهم من غير ذوق. قال ايه مكشوف كان قلبه جحود ولا فيش رحمة في قلبه يهود. قال ايه مكشوف كان قلبه جحود ولا فيش رحمة في قلبه يهود. وحد مساء الخير يا باشمهندس. قال له مساء النور، فيه ايه؟ جاي لي ليه دلوقت؟ قال له واحد تحت يظهر عاوز حاجة لله، بيقول لي سعادتك انه يبقى ابوك ومعه واحدة لابسة جلابية ورا منها يجي متر كده، بتقول انها امك لكن الراجل ده يظهر راجل نصار. فتح الشباك من فوق شاف ابوه وامه شلة الأونطاجية اللي بسكروا قاعدين معاه ونسايبه قاعدين معاه. فنزل جري المجرم وسلم عليهم كده سلام من غير ذوق ومن غير أدب. فؤاد قال له تعال تعال تعال تعال. هتودينا فين يا ابني؟ مش ده السكن بتاعك؟ ما تقولش ابني. امه قالت له ما يقولش ابنك. تنجنيت يا ولا؟ ده ايديه دي يا مشية عليك يا مجرم. اعقل يا ولا. خدهم بيتهم في لوكاندا. فؤاد على طول بعدهم عن اللي كانوا حاضرين. وقعدوا في مكان واحدهم أم وأبوه الاتنين. حتى أنا سايبوا مكانه يعرفوا دول مين. زعلهم وقالهم فؤاد يعمل كده فينا. قبل الفجر ميتا والناس نايمة راح على ابوه وامه وهم نايمين في اللوكاندا. مين اللي قال لكم تيجوا تزوروني؟ ما تجيبوليش العار. قال لها ما قلت لك يا سعدية نفضل بكرامتنا في بيتنا. ابني معمول له عمل. ابني واحدة من بتوع مصر ضحكة عليه. قالت له يا فؤاد قلبي وربي غضبان عليك. وشوفني فيك يوم قبل ما اموت يا فؤاد يا ابني بطني. ودعت عليه بحرقة وخدت الراجل. الراجل تعب وجاله المرض. وساعة ما دخل بيته أبينا قالت له اعتبر ان انا بنتك يا عمي. هشتغل عليك ليل ونهار انت ومرات عمي. وبكرة ابن عم عقله يرد له ما تزعلش. شوفوا لما ربنا غضب عليه والوالدان غضبوا عليه بدأ يسرق من عهدة تحت ايديه. المرتب يصرفه في 5-6 ايام. وعشان يغطي موقفه أمام الناس بدأ يسرق من العهدة اللي تحت إيده. فجت في يوم لجنة من اللجان بيراجعوا وراه فلقوه متلبس بجريمة سرقة. كرامته ضاعت. الجماعة اللي كانوا بيسهروا معاه حتى الصحاب كلهم انفضوا من حواليه. ومراته الاخرى بتقول نلبس ونصرف ايه. قبض عليه واتحط في السجن ومحدش حتى خد له عشو حلاوه وراح له. حتى الصحاب كلهم انفضوا من حواليه. ومراته الاخرى بتقول نلبس ونصرف ايه. ولما ضقبوا الحال ضحك شيطانه عليه. كتر الديون وقع نفسه في جريمة ومد ايده وسرق بالعهدة من عهدة تحت ايديه. وكان بيسرق وداري ويحط في جيبه بقى وداري. وجم في يوم بيراجعوا عليه ثبتت ايدانته قبضوا عليه وراح على السجن برجلي. وده مصيره لازم يلقى. ولما اصبح من المساجين لا سايبه ابوه لرخلين. ولما اصبح من المساجين لا سايبه ابوه لرخلين. وطلع ام زوجته المسكين وصبح واحد ما في حد معاه. وعش فؤاد وهي مراته ما عملش حساب لحياته. بيجيب اللي تقول لغات ولا في يوم امرها بعصاه. ومهيته يصرفها اواب يدوب في بحر خمس ايام على حاجة حرام في حرام. ومد ايده الخلق الله اقعد يا ولا ما تقعد هذا التوى يا ولا. خد له كم اسبوع استمرار في السجن وطلع من السجن وله جلسة. لا سايبه طلقوا مراته منه وما كانش خلف منها. قالوا لا احنا ما نسيبش واحد حرامي. بقى الصحاب كل واحد راح في ناحية. قال يا رد المبلغ يا يفصلوني من العمل. وده غضب الوالدين علي. وخد بعض فؤاد سافر فؤاد على البلد لامه وابوه الاتنين. يبكي بدمع الندم والدمع على الخدين. خبط وقال افتحوا انا ابنكم المسكين. لما غضبتم عليا راح كل شيء منك. والعز ويا السعادة في رضا الوالدين. دخل على ابوه وفضل يبص في ايديه ورجليه وفي عينيه وقال له يا بابا انا غلطت وخدت جزاء. ماما غضبك علي ضيع كرامتي. ارجوكم تسامحوني. ان شاء الله اشحت حتى بس طرتوا علي. أمينة قالت له مش هتشحت أبدا يا فؤاد. إيه المطلوب؟ قال لها المطلوب يا رد المبلغ اللي سرقته يا يفصلوني من العمل. بقالي كم أسبوع في السجن يا أمينة. بعد أمي ما دعت علي على طول مسكوني حرام. قالت له المبلغ ده أنا اللي حجيبه يا فؤاد. سلف بس ترده. قال لا خلاص تبت الى الله ورجعت الى الله وندمت على ما فعلت. راح جايب له المبلغ. وبعد ما رد المبلغ كده بص لها وقال لها طلعتي اصيله يا امينه. مشاني زماني قال لي تعالى نروح للحب. بعد سنين قال لي ارجع تاني هتعيش في مجروح القلب. فوق الشوق مشاني زماني قال لي تعالى نروح للحب. بعد سنين قال لي ارجع تاني هتعيش في مجروح القلب. اللي مشي ترجع تمشي واللي أسي ترجع تأسي اللي مشي ترجع تمشي واللي أسي ترجع تأسي فوق الشوق فوق الشوق فوق الشوق بأمر الله فؤاد رجع للعمل تاني وخد أمينة وأبوها عمل الفرح تاني والأم فرحت وقالت زماني هناني ودي حكاية قلتها عن رضا الوالدين والحمد لله في الأول وفي التاني لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تكرمنا ربي والنبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي صفي قلوبنا والنبي لاجل النبي كل عام وانتم بخير. وبهذا تنتهي اذاعتنا من هذا المكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.